خلينا واقفين ويا بعض كمان شوية، وسيبيني مع نفسي النهاردة تخيلي، ده أنا كل وقت بتيجي وبتتقابلي بيا، بحتاج يا دوب سنتين تلاتة تأملي. خلينا واقفين ويا بعض كمان شوية، وسيبيني مع نفسي النهاردة تخيلي، ده أنا كل وقت بتيجي وبتتقابلي بيا، بحتاج يا دوب سنتين تلاتة تأملي. أنا فيك شايف كل حاجة نفسي فيها، أنا فيك عايش حالة مش وافد عليها، وعشان عشان حياتي بتحلى لما بتدخليها، انا عن حياتي كلها تنزلتي. سرحت دقيقة فيا اني انا اخرك وان انا اولي، من وانت جاي بشوف انا ملكة في عيني، وانا مش ملك وبحبي ليك بقيت ملك. هتلاقي فيا لو سرحت دقيقة فيا اني انا اخرك ان انا اولك، شايفك انا ملكة في عينيا، وانا مش ملك وبحبي ليك بقيت ملك. انا فيك شايف كل حاجة نفسي فيها، انا فيك عايش حالة مش وافد عليها، وعشان حياتي بتحلى لما بتدخليها، انا عن حياتي كلها تنزلتي. انا فيك شايف كل حاجة نفسي فيها، انا بيك عايش حالة مش واخد عليها، وعشان حياتي بتحلى لما بتدخليها، انا عن حياتي كلها تنزلتي.